المسألة درجات المسألة استعانة بما هو طهارة الغسل. يعني مثلا كونك تعين والديك هذا شيء من البر ومن الإحسان إليهما من طاعة فيهما. كونك مثلا بينك وبين صديقك شيء من المودة والمحبة والدلالة قولك مثلا تعين رجلا صالحا فاضلا مثلا هي على ضرر قال الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغيبة في الوضوء. قد يكون أمرا يعني قد يكون واجبا لأن تعين المريض لا يستطيع الوضوء لا يستطيع يذهب إلى الماء ربما يتعين عليك أن تحضر له الماء أن تصب عليه أن توضئه كذلك في حال التيمم هم أين الأمر على درجة طيب يقول فأخرج يده من مسجده فسبط عليه فتوضأ وضوءه من الصلاة ثم مسح على خفيه حديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. فقال بكراهتي الآن بكراهتها العتق والطهارة على الاستقامة. لكن يقول القول بالكراهة مقيم اليد إذا كان هناك عارفين كما سبق ذكره. وقال بكراهتها العتق والطهارة طلب النحر والصف جائز في جماع على وكما قلت لكم يستعان ايضا عندنا صور قد يستعان به الصرف صرف الماء إراقة الماء قد يستعان به في ذلك الاعضاء هذه كلها صور فبدل الفرق يكون الصرف جائز في جماع هذا صرف عليه كيف صرف عليه صلى الله عليه وسلم وهو قال الغزالي غير الوصف الشافعي إنه إنما استعان به عند ضيق ثم يمين لا أمر الاستعانة وقع من المغيرة رضي الله عنه وغير المغيرة ابن عباس وأسامة والفضل وعدد الأصحاب عدد الأصحاب طيب الرجل يستعين بزوجته هذا الامر مشروع المرأة تسخي لك الماء المرأة تقرب لك الماء المرأة تعيد لك الوضوء المرأة كذا مرة أنت موجود في البيت أو متعرف عليك طيب يقول الصف جائز الاجماع إذ صفوا عليه صلى الله عليه وسلم ورسوله قال الغزالي غير من اصحاب الشرعي انه انما استعان به لاجل ضيق من الماء ليس الارض مقيدا بضيق من الماء وعدله من الصلاه صحيح حق له ان ينكر وقال الحديث يدل على الاستعانة بالمطلقة من يعني من استطاع منكم ان ينفع الله بما هو جائز ما هو مشروع نعم والله يعود العبد ما كان العبد يعود الخير يقول وقال الحديث يدل على سعر المقدم انه غسل وجهه ايضا ونصف عليه ذكر بعض الفقهاء ان الاستعانه كانت بالسفر ليس بالسفر دون الحظ فاراد ان يتاخر عن المقدم الحرم الترخيص وفي نظر واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقول صلى الله عليه وسلم بعمر قد ما ظهر في صدق الماء على يديه أنا لا أستعين أنا لا أستعين في وضوئي بأحد هذا من حديث غير صحيح. قال النووي يقول في صدق المقدم هذا حديث بطل لا أصل له هذا أخرجه البزار أبو يعلى في مسلم من طريق النضر بن منصور عن ابي الجنوب عقبه بن علقمه والنضر ضعيف مجروح لا يحتج به وفيه وقال من التابعين قلت لابن معين النضر بن منصور عن ابي الجنوب وعن ابن ابي معشر تعرفهم؟ قال هؤلاء حمال كل حطبي حمال الخطاب يعني هالكون ها شوف تعبير حمال الخطاب او انهم حطاب العين حطاب العين يجمعون الغث والسمين يجمعون العود والخشب الشجر ويجمعون الحيه والافعى طيب يقول هنا واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى احد هذا ايضا لا صح كيف كانت عائشه تعيد الطهور للنبي عليه الصلاه والسلام وتعيد له سواك طيب لا يكل طهوره الى احد اخرجه ابن مالك وطرقه فيه المطهر بن الهيثم وهو ضعيف وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة بن زيد في صف الماء على يديه في الصحيحين وأنه استعان بربيع بن معاذ في صف الماء على يديه أخرجه الدارمي كل هذه حديث صحيح هذا وابن مالك وابو مسلم كتبي من حديثها عزاه بن الصلاح إلى أبي داوود والترمذي قال الحمد وليس في رواية أبي داوود إلا أنها قضاه له الماء حسب أم الترمذي ولم يتعرض فيه للماء الكلي نعم في مستدرك انها صبت على رسول الله عليه الصلاه والسلام فتوضا وقال لا يصبني فسكت وروى ابن ماجه عن عياش انها قالت كنت اوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قائده وهو قاعد قال الخمر واسناد ضعيف استعان عن الصف صفوان بن عسان وسياتي رايت ما في هذه الاحاديث استعان بغير على صف الماء قد عرفنا انه مجمع على جوازه انه لا كراهه فيه انما نزاع الاستعاذه بالضيف على غسل اعضاء الوضوء والاحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعاذه قلت لكم يعني غسل اعضاء او الاستعاذه في غسل اعضاء الوضوء على درجات وصور وحدها قد يتعين اذا كان الرجل مريض لا يستطيع ان يتوضا بنفسه معنى الفرج قد يكون من باب الاحسان كما حق الوالدين قد يكون من باب الشفقه والبر اذا كان معذور الفاضل هو رجل صالح لكن كما قلت لكم لا يكون على وجه التكبر والتعالي ولا وجه المذله والفتنه معنى الفرج جزاكم الله خيرا قال وقد عرفت انه مجمع على جوازه وانه لا كراهه فيه انما نزاع الاستعانه بغير على غسل اعضاء الوضوء الاحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانه لا شك في ضعفها لكن لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكل غسل اعضائه طيب غسل اعضاء وضوئه الى احد وكذلك لم ياتي من اقوال يدل على جواز ذلك بل فيها امر المعلمين الكلام يقوم بان يغسلوا وكل واحد منا مامور بالوضوء كما قال انه يجزي عن المكلف نيابه غير في هذا الواجب عليه الدليل بل الدليل على من يقول بالمانع الذي طلب الدليل من يمنع واصل الجواز اصل الجواز صحيح عندك الاصل المامور انك نفسك تقوم بهذا تغسل وجوهكم وايديكم تغسلوا انتم لكن لو فعل بك هذا بدون المحاذير السابقه فلا حرج فلا حرج فيها فمن قال انه يجزي على المكلف نيابه غير في هذا الواجب فعليه الدليل والله ما دامت اليه الظالمين من عدم الجزاء وهذا لا يوافق عليه الظاهر لا يوافقون عليه وليس المطلوب مجرد الاثر كما قال بعضهم بل ملاحظه التاثير في الامور التكليفيه امر لا بد منه لان التعلق اثر بشيء يعني المقصود ايه يعني اغسلوا وجوهكم وايديكم الى الله طيب لانه تعلق اثر بشيء بذات عندكم بذاتها بذات قادر بلزوم ايجادها له سبحانه وقيامه بها لغه وشرعا الا بدليل يدل على عدم اللزوم لما وجد من ذلك مخالفا لاهل الكليه فلذلك طيب وعن صفوة على كل حال بارك الله فيكم يجوز الاستعانة لكن هذا في عموم كان الله في عون العبد وكان العبد في عون لا حرج في ذلك إلا إذا وجدت المسألة المحظورة كلها عن صفوان بن عسان قال صبرت الماء على النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر والمحضر في الوضوء وهذا رواه ابن ماجه عندي ان الالباني رحمه الله ضعفه الحديث اخرجه البخاري في التاريخ الكبير قال الحافظ ربيطه قلت لعل وجه ضعف كونه في اسناد حديث ابن ابي حذيفه ويدل على جواز الاستعانه بالغيب الصرف قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله يجوز الاستعانة يقال بأمر الحلقة استعين بن زيد الحلقة من ماذا؟ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام استعين بعائشة رضي الله عنها تبدي له شعره ها؟ وتغسل راسه بحبيب من ماذا الاستعانة؟ لما يدي لها صلى الله عليه وسلم بأصابع فتغسله وتغسله ايش في خذوا من هذا الطبيب لو تتبعكم السنة لوجدتم أشياء كثيرة أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بمن يحرسه من الصحابة رضي الله عنهم من ما يحرس أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالمال يعد له يعني رحله وغرز بحر وما إلى ذلك أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بمن يحمل له نعله كابن مسعود وما إلى ذلك حقيقة ما لم يكن هناك كف والله تعالى ما لم يكن فيها مذلة للتابع معناه ما لم لابد من الله عز وجل طيب باب المكتب أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين ببلال في أمر النفقة ها خلاف استعين به في أمر النفقة طعام إلا ما يخبي إن بلاد كان يخبي شيء من طعام أو نحو هذا خبز وشيء من الضرر مع الوقت لا طيب باب المنديل بعد الوضوء والغسل ها الباب الاول هو الذي سبق معنا باب الاستعانه بالغير وفي صور مشروعه في صور ممنوعه وهو درجات وله صور واحوال واشكال الباب الذي في باب المنديل بعد الوضوء هل يشرع وبعد الغسل هل يشرع الراجح ان استعمال المنديل مباح يعني يقول من لم يريده فلا باس من استعمله فلا باس معنى باب المنديل بعد الوضوء والغسل عن قيس بن سعد قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فامر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورز فاستمل بها رواه أحمد بن ماجه وابو داود الحديث كما قلت الكهربي حتى رؤيا اثر الضرس على عقوله. حكم البطن الذي يظهر حكم البطن المعارضه هذه تسمى عقل. هذه المعارضه عقل البطن هذه كمال البطن هذه تسمى عقل. قال والله لماذا كاني انظر الى اثر الورس على حكمه حكمي. اخرج ايضا النسائي في عمل يوم الليله قد حافظ عمل يوم الليله ايش بقول يعني يعمل يوم وظائف اليوم الليله الاذكار عند الدخول عند الخروج عند لبس الثوب عند الثلاثه وعند لبس النار عند دخول المسجد عند كذا عند كذا عمل وظائف اليوم الليلة من أفكار وأقوال وعبادات يصب على إيه؟ على الأفكار الواردة في اليوم الليل والأقوال الواردة في اليوم الليل الليلة هذا أمر مهم جدا نسأل الله عمل اليوم والليل. قال ابن عبد الله كتب في وصف الأجساد ورجال أسناده إلى داوود رجال الصحيح وصرح في الوليد والسماع وليد بن مسلم مع ذلك وقدر النووي في وسط في فصل الطائف والحديث يدل على عدم كراهية التنجيم قد قال بذلك الحسن بن علي وآل عثمان والثوري ومالك وتمسك بالحديث وقال عمر بن ابي ليلى والامام يحيى والامام يحيى بن ليلى فقهاء الشيعه قائل الله قائل الشيعه قائد الامام والإمام يحيى الهدوية يقرأ الهدوية نسبة إلى الهادي بالله أيضا من فقهاء الشيعة يقرأ واستدلوا بما رواه ابن سعيد في الناس المنسوخ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على كل حال فقهاء الزيدية أو لا هم يتابعون الأحناف عليه السلام الغلطة الأحناف في الفروع هذا الغلط ويتابعون المعتزلة في العقائد وإنا بالله وإنا إليه راجعون واستدلوا بما رواه ابن شهير في ناس تنتسب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ذكر لكم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته إحدى زوجاته بالمنديل فلم يريد معناه كلمة فلم يريد لا تدل على الكراهة تدل على ايه؟ على الكراهه. بعضهم يقول يعني ايه؟ كراهه التنشيط. ليه؟ عشان ان الجنوب تتساقط مع اخر قطر ايه؟ مع اخر قطر الماء فلا ينشط ولا يجفف. ليس هذا بعينه. فان الجنوب تخرج ان شاء الله خارجه ان شاء الله وتتساقط طالما انت اتيت بالوضوء على ايه؟ على وجه الصحيح. على الفرق فمسألة لم يريده لا تدل على أي الكراهة بدليل أنها قدمت لها من دين لو كانت تعلم أنه مطلوب وأنه يمنع من هذا ما قدمت له من دين عرفنا يقول وما طيب وقد قال بذلك الحسن ابن ايه؟ ابن علي وانا قالوا بايه؟ بالجواز ها؟ او بكراهه لا على عدم عدم كراهه التنشيط ها؟ بالجواز فلتحكم قد قال الملك الحسن بن علي وانا سعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بايه؟ بالحديث فرضنا ان هذا الحديث ضعيف ينوب عنه ايه؟ الحديث اخر غير صحيح انه قدمت له من دين بعد ان اغتسل فلم يريده ينوب عن هذا هل ان كلام كان النووي صحيح ان هذا الحديث ضعيف فليس في الباب الا هذا لا في غيره ينوب عنه وهنا يقول من قال بجواز التنشيم واباحته الحسن بن علي وانس وعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث وقال عمر بن ابي ليلى والامام يحيى والهادوي يكره لا دليل على الكراهه الكراهه حكم تكليفي يحتاج الى دليل ثابت واستدلوا بما رأوا سيدنا سيدنا المسيح حلالا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يكسر على جبهة الجندي بعد الوضوء ولا ابن مسعود. قال الحافظ وإسناده ضعيف. الترمذي ما يعارضه من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام خطة ينشف بها بعد الوضوء. وأيضا هذا ضعيف فيها المعاد وهو ضعيف. قال الترمذي بعد أن روى الحديث ليس بالقائم ولا يصح في شيء. وخرج الحاكم وخرج الترمذي من حديث معاذ. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الحافظ وإسناده ضعيف. وفي الباب عن سلمان أخرجه كمان ولو كان من أحسن ما يتكئ عليه ويعتمد عليه ما جاء في الصحيحين من أن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قد انفر من دين بعد الغسال فلم يريدوا. قال يقول وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه قال ابن أبي حاتم وروي عن أنس ولا كمل أن يكون مسندا وراه البيضي عن أنس عن أبي بكر وقال محمود المرسل أخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا عن أنس والخطيب مرفوعا كلاهما من طريق ليث عن بزيد عن أنس. وفي الباب حديث إذا تعطاتم فلا تنفضوا أيديكم فإن مراوح الشيطان. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البخاري ابن عبيد عن أبي عن جبريل وزاد في أوله إذا تعطاتم فاشربوا فأشرفوا عيونكم من الماء. لكن هذا كله لا يصح. ورواه ابن حبان في المعافاة في ترجمة البخاري ابن عبيد وقال لا يحل الاحتجاج به ولم يذكر به البخاري. فقد رواه القطان في صفحة التصوف من طريق ابن ابي الكريم وقال في الصلاح لم اجد له انا في جماعه اعتنوا بالبحث عن خالد اصلا. وتبعه النووي قوله بغسل بضم الغين اسم الماء الذي يغتسل به وجراه في النهايه قوله بالحبة كسر المين. انتهينا الآن من هذين الجوابين ويتربيكم باب جواز المعاونة في الوضوء كما قلنا هو على المعاونة والاستعانة على درجات ومنها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع وهي على صور وفيها مذاهب وفيها ما هو متفق عليه وفيها ما هو في الخلاف. استعمال المنبيل الثاني والصحيح أن استعمال به هو جائز ولا حرج في هذا لمن أراد. الآن أبواب الجميع أبواب المسح على الخفين في باب يتعلق بمشروعية المسح في أصل المشروعية وجوازه وأنه من باب التخفيف والتيسير. ويمسح الخفين الإخوة سواء في الصيف أو في الشتاء سواء للرجل أو المرأة حتى للرجل الذي ملازم للبيت ولا يستطيع الخروج للصلاة. المرأة كذلك ملازمة للبيت تمسح الخفين وهذا من تيسير ورخص أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة المتمطعين المتهوكين الذين يمنعون من المسح الخفين والجوربين ويرفضون هذه السنه ويبدونها ويبدونها. ولكن سعد اهل السنه والجماعه بهذه الاخبار الثابته ربما عن 40 صحابيا يروى عنه مشروعيه المسح على الخفين من هذه الاحاديث المتواتره عن جرير انه قال ثم توضا مسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا مسح على خفيه. قال ابراهيم فان سعيد فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية. فأمرنا أن تكون الآية منسوخة. أمرنا من أن تكون الآية منسوخة. وفيها الأمر بغسل الرجلين. معناها لا أمر بغسل الرجلين. إذن إسلام جميع الكمائيات متأخرة عن نزول المائدة على إخوان دل على أن المسح على الخفين أمر مشروع لم ينسخ بالأمر بغسل الرجلين في الآية الكريمة على إخوان. قال: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزوله. ما معنى جرير؟ كلمة جرير ما معنى؟ جرير هو الحبل الغليظ، حبل السفر يسمى جرير، يجر به، يجر به السفر. معناه الجرير هو الحبل الغليظ. وقال: شوفوا اسماء العرب الاوائل، اسماء طويله ذات مدلول، معناها ما فيها ميوع ولا تفني، ما فيها فخاوه، انما تحمل قوه وجلاله وصلابه. واحد اسمه ارخ، واحد اسمه صخر، واحد اسمه جرير، نويتي، سبحان الله، اسماء طويله. أما اليوم فحسب ولقد وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، لا إله إلا الله. يقول ورواه أبو داود وزاد وقال جرير: لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المحنة. وكذلك رواه الترمذي من طريق سهل بن حوسب. قال: قلت له: قبل المائدة أم بعدها؟ قال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين أنه كان في حجة الوداع. قال الترمذي: وهذا حديث مفصل، لأن بعض من أنكر المسعى الخفين أول مع مسح النبي عليه الصلاة والسلام عن الخفين أنه كان قبل الذي في المائدة فيكون منسوخ. الحديث يدل على مشروعية مسح الخفين. وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك وليس كمسح الخفين عن الصحابة الكلام، لأن كل من روي عنه منهم إنكارا. فقد إيه عندكم؟ وقد روي عنه إثبات. قال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد وعشرين. طيب، يقول: وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روي عن أحد. طيب، لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيح مصرح عنه بالبات. قد أشار الشافعي منهم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز المطلقة، ثانيا لما الانبساط من الوكيل. وعلمني ذلك. طيب كده سنمسح على الخفين بكم شرط؟ أول حاجة أن يلبس على طهارة مائية، الثاني أن يكون مسح في المدة المقررة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا إبرة. الشرط الثاني أن يكون مسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يستوجب نزع بين الجنوبين للغسل. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يكون الكفار في بيتهما وعينيهما طاهرين. تعالى يا اخوان، هذه الشروط متفق عليها، هناك شروط اخرى مقدرة فيها. كان يكون من هذه الشروط وجود ستر محل الفرد، يعني الا يكون في الخف خروق او تلصق او خطوط وما الى ذلك، ولا دليل عنه ولا دليل عنه. كلما كان يسقط على ان هذا خف فهنا يصح المسح ولا حرج. حتى قال الثوري يجزي المسح على الخفين ما تعلق في القدمين. ومنهم من يشترط الا يكون الخف واسعا اكبر من الارض، هذا لا دليل عليه. ومنهم من قال لا يمسح على خف مقصود مثلا، ومنهم من قال لا يمسح على خف او جورب شفاف. الحقيقه يا اخوان، المسح على الخفين المقصود من لبس الخفين اول شيء تدفئه القدمين، هذا واحد. ثاني شيء ما يعني ايش؟ الاحتراز من اذى الارض، ربما انت تمشي بالخفين على تحترز من زجاج من كذا من كذا وما الى ذلك. كذلك تقي رجليك من الرمضاء قد استعمل في المسجد معنا. كذلك الخطور الامراض تاتي بين الاصابع وما الى ذلك من تعفن من فطريات. كذلك كشف شعاب القدمين ربما يجعل شيء من القشر الاسود هكذا الطبقه السوداء يابسه تتكون على وجه الجلد. كل اسباب كثيره ليس فقط من اجل ذلك، لا أسباب كثيرة المقصود من نفس الخفين والجوربين. فخلاصة الأمر هناك شروط متفق عليها، هناك شروط مختلف فيها، هناك شروط ومسائل ومباحث تتعلق إن شاء الله ستمر بنا بالمسح على الخفين. وهل يجزي المسح على أسفل الخفين دون أعلى الخفين؟ لا يجزي، لا يجزي. لو مسح على الاعلى والاسفل اجزا خلف السنه عن بدل من المسح على الخفين. لو انه مسح على الخفين ايش رايك؟ ها؟ يجزي بس خلف السنه. معنى يكون مسائل من بحث كبيره في سنيه المسح على الخفين. ربما شخص لو سمعنا لو سمعنا نتدارس هذه المسائل بالنسبة لها شيخ ممكن بيقولوا مش الصفحة ده بيقولوا مش الموجة اللي هي كده، ها؟ ما في ناس كده بيقول لك ده وما بيقولكش الموجة اللي هي كده وبتقعد تبقى ماسكين لك ده الطهارة ده الصيام مش عارف ايه، ما بتتكلمش في مسائل أخرى دي ده. المسائل الأخرى دي في كلمة كلمتين واتنين وعرفنا المسائل خلاص، مش لازم تقعد كل يوم أجدد فيه. علينا بالأمور الثابتة اللي تلاقي تتغير اصلا معنا. والمسألة الثانية اللي انتكت الواحد كان بكلمة كلمتين وانتهى الموضوع وعرفنا حكمها وخلاص المسألة معنا. لما يقعد كل يوم يدندن فيها يدندن فيها ويملا الارض صراخا وضجيجا وعويلا وما الى ذلك، في الاخير لا فائدة ولا محصلة الا قليلة، وهي تعرف بكلمة كلمتين وانتهى. فالله المستعان، هذا العلم الذي كان عليه العلماء وهم باقون عليه حتى يرث الله الارض ومن. طيب نرجع الان بارك فيكم. يقول وعن ابن نافع مثل المبسوط ان مالك انما كان توقف بخاصه نفسه مع افتائه للجواز. قال ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل، المسح على الخفين أو نزعيما وغسل القدمين. هذه مسألة مهمة أيضا، مسألة مهمة. الآن تختلف العلماء، هل الأحسن غسل الرجلين أو الأحسن مسح الخفين؟ على ماذا؟ ماذا يقول لا غسل الرجلين والأول، وماذا يقول لا مسح الخفين والأول، وماذا التفصيل؟ إيه؟ إن القدمين ينظر في حالتهما، هما مكشوفة الآن وهنا الغسل، هما مسطورتان في الخفين وهنا الغسل، معناها اذا باعتبار حال القدم، باعتبار اي حال القدم، كانت مكشوفتين فالغسل، كانت مسطورتين فالغسل، تمام. فما ينفعش انت لابس خفين تروح تنزعهم، يعني هو ينفع بس الاحسن ايه؟ تنسى. وما ينفعش كده الرجلين مكشوفه يتعمل تروح تلبس طب ما انت في شروط اصلا في ساعه الخفاف. اذا ينظر في حال قدمه، كانت مكشوفتين فالغسل، كانت مسطورتين، هل تتكلف في تخلع وتغسل وتمسح تقل الرسل؟ عرفنا؟ طيب هذه من اوائل المسائل في هذا الباب يذكرها العلماء، هل احسن غسل الرجلين او الافضل مسح الخفين؟ طيب يقول قال ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل، مسح على الخفين او نزعهما او نزعهما. طيب يقول ايهما مسح الخفين او نزعهما، غسل القدمين. الذي اختاره ان المسح افضل لاجل من طعن فيه من اهل البدع، شوف ازاي من الخوارج والله. طب هذا قد ايه؟ يعني الأفضلية بالمسح مطلق؟ لا، الصواب الرجوع إلى حالة القتل، هل هما مكشوفتان؟ هل هما مسطورتان؟ طيب يقول والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والغرب، قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه إنه، قال النووي بن مسلم وقد روى المسح او روي المسح على الخفين او روى المسح على الخفين، قال لا يحصون من الصحابه. قال الحسن حدثني 70 من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين اخرجه عنه بن ابي شيبه. قال الحافظ بن حفين قد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متوقف، وجمع عمود رواته فجاوزوا 80، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم العشر. وقال الإمام أحمد في أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة، وقال ابن أبي حاتم في عن أحد وأربع، وقال ابن عبد البر في الاستذكار روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين نحو 40 من الصحابة، وذكر أبو الحسن بن منده أسماء من رواه في تذكرته فكان 80 صحابيا، وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة. وقد نسب القول بالمسح مسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك، وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إن كان مسحي، فقال ابن عبد البر لا يذهب. قال احمد لا صح حديث ابي هريره في كان المسح وهو باطل، ترى الدارقطني عن عائشه القول بالمسح وما اخرجه من ابي الشيب عن علي انه قال سبق الكتاب الخفين فهو مقطع، وقد روي عنه او روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، وما روي عن عائشه انها قالت لان اقطع رجلي حق لي من ان انسى عليهما. ففي محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث عن القصه التي استطال الامير الحسين في الشفاء، الشفاء هذا هي الكتاب كتاب من كتب الزيديه، وفي المراجعه الطويله بين علي وعمر واستشهاد علي الاثنين 20 من الصحابه فشهد بان المسح كان قبل المائده. قال ابن بهران لم أرى هذا النص في شيء من كتب الحديث، ويدل العمل الصحفي عند أئمتنا أن الإمام المهدي ليس طالب مسح بمسح الكفين في البحر إلا عليه عليه السلام، وذهب إلى العلم أن تعينك حديث عليه لو كان دينه الله لكان مسح أسفل الكفين أولى من العلم، لكن هم لا يرفعون رأسه في مثل هذه الأحاديث، شقوا حيث لم يصدقوا هذه الآثار وهذا وسعد أهل السنة والجماعة والحمد. يقول وذهبت الأئمة والإمامين والخوارج أبو بكر بن داوود الظاهر إلى أنه لا يمسي المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بهذه المسألة وبقول صلى الله عليه وسلم. طيب ما قال الآية فيما إلا أيضا في اقتراء الفكر ها؟ طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وصلوا وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم النصر وأرجلكم الخوض، هذه الفكرة يعمل بها ويعمل بها، وحمل قراءة الخط على يده على مسح الخفين، على مسح الخفين أو الزوامين والتسخين، وسيأتي إن شاء الله الكلام هذا. يقول طيب يقول بارك الله فيكم، قال ابن القرن أقرأ هذه القصة في شأن كتب الحديث ويدل لعدم صحته عند أن الإمام مهدي نسب القول مسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام، وذهبت أيضا جميعا والإمامي والخوارج أو بكر بن داوود الظاهر إلى أنه لا يجزي المسح على الغسل عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية الميلة وبقوله من علمه واغسل رجلك ولم يرد المسح، وقوله بعد غسلهما يقبل الله الصلاة من دونه، وقوله غير الأعقاب من النار، غير الأعقاب من النار إذا كان يغسل الرجلين. لا لا منافاة لا تعارض. قالوا الأخبار بمسح الخفين منسوخة في المائلة وأجيب عن ذلك، أما الآية وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير أمر في الباب، وأما حديث واغسل رجلك فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه من الشعور القيام بالقصر يعني بالحصر، ولو سلم وجودنا يدل على ذلك لكان مخصصا مخصصا في احاديث المسح المتواتره، واما حديث لا يكون الصلاه بدونه فلا يطرد للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضه الاحاديث المتواتره مع اننا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به، واما حديث ويل الاعقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجليه لم يغسله حيث كانتا يمشي، ولم يجد مسح الخفين فإن كل وعام فلا يقصر على السبب، قلت لا يسلم شموله لمن مسح الخفين فإنه يدع له كلها ولا يدع العقل فقط، سلمنا فأحاديث المسح الخفين مخصصة الماسح من ذلك الوعي، واما دعوى النسخ فالجواب ان الايه عامه مطلقا باعتبار حالتين جبس الخف وعدمه، فتكون احاديث الخفين مخصصه او مقيده فلا نسخ، وقد تكرر في الاصول رجح القول ببناء العام على الخاص مطلقا، واما من يذهب الى ان العام من الاخر ناسخ فلا يتم له ذلك الا بعد تصحيح تاخر الايه وعدم وقوع النسخ بعدها، وحديث جرير نص في موضع الانتزاع والقطع في جرير بانه فارق عليا الممنوع فانه لم يفارقه، وانما احتبس عنه بعد ارساله الى معاويه لاعضائه على انه قد نقل الامام الحافظ محمد بن ابراهيم الوزير الصنعاني الاجماع على قبول روايه ثلاثة التاويل في عواصمه وخواصمه من عشر طرق. طيب وهذه مسألة واسعة كلام كان يطرق، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآن وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتن وبعدها، فالاستواء الى الخروج عن احاديث المسح بالقدح، لذلك الصحابي الجليل لذلك الامر مما لم يقل به احد من العلم واتباعهم من سائر علماء الاسلام. وصرح الحافظ بن فتح بان هذه المائده نزلت في غزوه المواسيه، وحديث المغيرة الذي تقدم وسياتي كان في غزوه تبوك، وتبوك متاخره بالاتفاق. قد صرح ابو داود في سنن لان حديث المغيرة في تبوك، قد ذكر البزار ان حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا. واعلم ان في المقام مانعا من دعوى الناس لم ينتبه له احد فيما علمه، وان الوضوء ثابت قبل نزول المائده باتفاق. فان كان مسح الخفين ثابتا قبل نزولها، فورودها بتقرير احد الامرين عن الغسل مع عدم التعرض للاخر والمسح لا يوجب مسح على الخفين، لا سيما اذا صح ما قاله البعض من ان قراءه الجر في قوله تعالى في الايه وارجلكم مراد بها مسح الخفين. واما اذا كان مسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسأل القبر. نعم يمكن ان يقال على التقدير الاول ان الارض بالغسل نهي عن ضده، نحن لا نقول بان الامر بالغسل نهي عن ضده. يعني يقول والمسح الخفين من أرضاض الغسل المأمور به، لكن كون الامر بالشيء نهي عن ضده محل نزاع واختلاف، كذلك كون المسح الخفين ضد للغسلين وما كان بها من فتاوى حقيق فألا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. والعقبة القول في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسجد على الخفين إلى جميع الأدلة المطهرة كما فعله الإمام مهدي بن بحر، ولكنه يهون الخط أو لكنه يهون الخط بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح الخفين، وأيضا وإجماع المضنين. قد صرح جماعة من الأئمة منهم الإمام يحيى بن حمزة بأن تجوز مخالفته، وأيضا الحجة إجماع جميع المحدثين خلاصة بسيطة، وسكنوا الأقاليم متباعدة، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده، فمعرفة الإجماع في جانب التعطل، وأيضا لا يخفى على المصنف أو المنصف، وأيضا لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإرادات التي لا يكاد ينطلق معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه، وانتفاع حجية العام يستلزم انتفاع حجية الأخص، وللمسح شروط وصفات، وفي وقت اختلاف وسيذكر المصنف من المنصف او المصنف. المصنف رحمه الله جميع ذلك والخف نعل من ادب من جد، يعني يغطي الكعبين والجرموب اكبر منه ليلبس فوقه، والجور اكبر من الجرموب. على كل حال نلخص من هذا الى مشروعيه المسح الخفين، ولا حجة قوية مع من قال بمنع المسح الخفين حتى صار المسح الخفين من شعار أهل السنة والجماعة. يقول عن عبد الله أن سعدا حدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر قال نعم إذا حدثك سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فلا تسأل عن غيره. رواه احمد البخاري في دليل على قبول خبر الواحد الحديث اخرجه عنه ايضا من طريق اخرى عن ابن عمر، وفيه قال رايت سعد بن ابي وقاص يمسح على الخفين في العراق حين توضا فانكرت ذلك عليه، فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد شتمك وذكر القصه. رواه ابن خزيمه ايضا عن ابن عمر بنحو في ان عمر قال كنا مع نبينا نمسح على خبابنا لا نرى بذلك بأسا. حكم الجوربين حكم الخفين، حكم النعلين حكم الخفين كذلك، حكم التساخين واللفائف تعصيب على الطريق كذلك. وكما قلت لكم للمسح الخفين شروط، المسح على العمائم أيضا الشروط، ولا يشترط المسح على العمائم نفس شروط المسح على الخفين، المسح على الزهيرة كذلك مشروع، ولا يشترط المسح على الزهيرة كشروط المسح على الخفين. قوله فلا تسأل عنه غير المأمور، قال العرب في دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي حقت خبر الواقع قامت مقام الأشخاص المتعددة. وقد تفيد العلم عند البعض ضمن البعض على أن عمر كان يقبل خبر الواقع، وما نقل عنه من التوقف إنما كان الأحاديث التي فيها توقف أكثر فيها ضعف ولا يصح منها إلا قليلا، كما في الصحيحين من اتيان ابي موسى الاشعري وطرق باب عمر، فطلب عمر من يشهد لابي موسى الاشعري، فلم يشهد له الا ابو سعيد الخدري، مثل في الصحيحين اما زياده عن هذا في حديث ضعيف. كذلك ما جاء عن ابي بكر الصديق بكونه يتوقف ويتثبت في الخبر ويرد خبر بعض الناس، كلها روايات لا تصح. طيب يقول على ان عمر كان يقبل قبر الواحد وما نقل عنه من التوقف انما كان عند وقوع ريبه له في بعض المواضع، قال وفي ان الصحابي قديم الصف قد يخفى عليه من الامور الجليله بالشرع ما يطلع عليه غيره، لان ابن عمر انكر المسح على الخفين مع قدم صحبته وكثره رواياته وكثره القصه في الموطأ ايضا، والحديث يدل على مسح الخفين، وقد تقدم الكلام عليه في ذلك وعلى المغيرة في الشرع. ما كنيتكم؟ قالوا أحصل في الإسلام 300 امرأة، ومنهم من قال 70 امرأة، ومنهم من قال كان بزواج الإطلاق، كان يتزوج أربعة، يتزوج أربعة ويطلق بعد الأربع يطلق، ولذلك حصل له إيه هذا العدد على كان من جهاد الصحابة الأتقياء معنى يقول، وكان يقول صاحب الواحدة يعني في عذاب يحيط مع إذا حاضرت يدخل مع إذا طابت، وصاحب الاثنين بين النارين لو راح الذهابي في تلك يعني تشتعل، ولو راح الذهابي تلك ها، صاحب الثلاثة الأثاث الثلاثة ثابت أمر مستقر إن شاء الله خليكم على التوحيد. كنت أتكلم رجل من البلدية فقلت له ألا هل تعديت؟ قال لا أنا ضحك أنا مع وحدة نعم أعيش عليها أرض الله بعد يا يعني بعض الناس لا يستطيع فعلا، الناس ليسوا سواء، مسألة التعدل هذا يحتاج إلى حزم، ليس كل رجل حازم، هذا يفضل ذلك، يعني بعض الإخوة ممكن أمر التعدل أن يسهل، الله سهل عليه، يعني نفسيا ومعنويا وحسيا، وبعض الإخوة ما يستطيعش، لا يصح، لو جاب ثاني البيت من الأول يكشف وينكب ويهدم فعلا، الانسان يعني ايه يكون طبيب نفسه وحكيم نفسه وبل انسان على نفسه بسيط، يعني يا اخوي تذكر ممكن واحد منا كده قاعد يفكر ايه في المشروع الثاني يتزوج الثاني الثالث، هو مش ذلك الموضوع اصلا ها، لو تزوج الثاني بني من البيت الاول، ربما بعض النسوه يا اخوه تاتي ان تتزوج عليها ربما يأتيها سرطان بسبب هذا الزواج، ربما جاء جلطه ولا بأس، فيقول انت افسدت البيت الاول من فات الله على ما يقوم ولا ما بيقوم، فكنت جعلت في العراق فكنت بصيرا بصيرا خطيرا احوالك. نعم فالمغيرة بن شعبة كل شيء قال لا انا عامل زي المغيرة بن شعبة، انت حط زي المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة صحابي جليل ايمان في العقل في الابتهاء في الذكاء، انا اميرا البسط المراه من يكون لا بدون بقى، انا عايز اسلم دور الشغل اربعه في اربعه في اربعه في اربعه يمشي ما شاء الله. انت اصلا لو حملت قال لك يعني حمل شاب عارف حمل كامل الثاني مش بقى. انا عايز انا عايز زي الحسن ابن علي ابن ابي طالب، لازم انا اكون زي الحسن ابن علي ابن ابي طالب. استخرج بشفيع اللي تسلم، انت اصلا وصلت لعقول ولا دهائم ولا بتنظم، والديانه اصلا اهل الديانه ولا حزم ولا عقل. طيب ونقول هناك ابيات ان شاء الله ناتيكم بها في امر التعبد وكده، بس انا متذكرها الان. يعني هو بيقول يعني اذا كنت التهديد شبه التالي فواحدة تكفي معسكرين، واحدة أبيات طويلة كده منها يعني هذا إن شاء الله. إن شاء الله زيك يعلمكم إن شاء الله. طيب وعن المغيرة بن شعبة بعض المشايخ تزيد فعلا يزيد هذا، كان الشيخ أبو الحسن معه ثلاث نسوة، الشيخ الأصحاب حوالي ما تقول معه كم أربع نسوة، فكان الشيخ مصطفى العبد المعدني كم يختلف الناس اللي سيخ يا جماعة والله يا ابن عايز الشيخ أبو أصحاب لازم لازم تيجي تعمل لازم تعيد أيوة تفضل الأرض تهدي من هنا وهنا ولا تسير هنا ولا تسير هنا، فما ينفعش عايز السواد لازم يسوي السواد. بارك الله فيك. قال وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فقضى حاجته فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على كفيه، قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا، أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود وقال حسن البصري روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. الحديث إسناده صحيح ولكن تكلم عليها أبو داود ولا المنذري في تقليد السنة ولا غيرهم ولا غيرهما. وقد روى أبو داود في البخاري عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن عن زرارة بن حكمان كلاهما عن المغيرة به، وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن عايل عن زرارة بن أوس عن المغيرة، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح، وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له. وقد قدم الكلام عليه في أول وليد في أول باب يلي هذا يحوى باب أسأل المخير وعلى الجوابين وأن عليهم جميعا إن شاء الله. مع درس الجمعة بإذن الله هنا في المسجد نتناول هذا الأبواب إن شاء الله. درس الظهيرة إن شاء الله يا إخوة قائم بإذن الله اليوم في مسجد مكة كما هو المعتاد في درس كتاب الموقظة للإمام الذهبي مع دروس الأخرى الأخرى إن شاء الله. ودرسنا بإذن الله بعد المغرب قادم إن شاء الله في مسجد التوحيد مع الكتاب الذي كنا سنتدارس فيه أحكام الصيام سؤال وجواب، سؤال وجواب لكي يعني نلم بأحكام الصيام ونحن نقدمون على الشهر رمضان، لسنا الله سبحانه وتعالى من بلغنا هذا الشهر فنحن في عفو وعافية سلم وأمان واستقرار حال، وأن الأمة الإسلامية تعافى من مما هي فيه من فتنة، فتنة يقوى من المحيط إلى الخليج، من الخليج إلى المحيط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيد عدونا ويرد عنا كيد الأشرار والفجار والظالمين والأعداء، لأن الأعداء تكالبوا وتحالفوا على أمة الإسلام في تحالف خلافي من دول الغرب واليهود وإيران على منطقة بأسرع. إيران عايزة نصيب، لا نصيب في العرب هذا معروف، لا نصيب في لبنان هذا معروف، لا نصيب بارك الله فيكم في سوريا في اليمن، الحوثيون في اليمن اليوم على أشدهم استولوا على المحافظات مستقلة في البحرين، ما لا يخفي الامر عليه في البحرين وما يعني يحاج الجزيره العربيه اليهود على ما يفعل فيها. امريكا والغرب معها تعلمون. فحسب الله قال لهم صلى الله عليه وسلم شوف المظاهرات والعصابات هذه التي لم تهدا ولم تسد كم بيننا وبين رمضان الا ايام. حسبنا الله لهم يريدون ان يعكروا علينا حتى شر الله. حسبنا الله لهم الوكيل صلى الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا شر رمضان ونحن والامه الاسلاميه جمعاء في امن واستقرار حال وعافيه وسته من الله سبحانه وتعالى. اليهود يتربصون الغرب يتربصون كما قلت لكم ان اوباما اتى في خطته اخفت من الذي الذي قبله هو ارسل جنود هنا في العراق ارسل جنود في افغانستان ارسل جنود هنا ارسل جنود هنا ولقى لا اخطا اخطا بوش انا ساغتفره بنفسي وانا قاعد عن نفسي بدون ان ارسل الجنديه المحكمه الى بلاد المسلمين. المراد هدم بلاد الاسلام واسقاط دول الاسلام وديار الاسلام. ليس المراد شخص من الاشخاص. لا الاشخاص راح تتغير. لا زالت الفتن قويه. لا زالت الفتن قويه. وحسبنا الله نعم الوكيل. اجتهدوا يا اخوان في الدعاء. عسى الله سبحانه وتعالى ان يستزيد دعاء الرجل منا فتكشف هذه الامه ويرفع عنك الكرم. والله سبحانه وتعالى هو المأمول والمسؤول وهو الجدير بالاجابه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.